بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الثمانين بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن ما زلنا في باب تحريم الكذب. سمعنا من ذلك حديثا واحدا، ووصلنا إلى الحديث الثاني، وهو الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الحديث كما قلنا متفق عليه. والمناسبة التي سيق هذا الحديث من أجلها مناسبة تحريم الكذب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع، يعني أربع خصال، من كن فيه، من وجدت هذه الخصال كلها فيه، كان منافقا خالصا، يعني كان منافقا نفاقا تاما. وقد عرفنا أن النفاق هو إظهار الإيمان بالله عز وجل والإسلام على اللسان واستبطان نقيضه وهو الكفر. هذا معنى النفاق. ثم إن النفاق تتفاوت درجاته تماما كما تتفاوت درجات الإيمان. الإيمان عند جمهور علماء المسلمين أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، كذلك النفاق يزيد وينقص. فإذا كانت هذه الخصال الأربعة طبيعة موجودة لدى إنسان ما، فذلك مؤشر على أن هذا الإنسان منافق نفاقا تاما. وعرفنا معنى النفاق، لكن أذكركم بأن المنافق في دار الدنيا يعامل على أساس ما يظهر، ولا يعامل على أساس ما يبطن، وهذه حقيقة متفق عليها. فالمنافق له ظاهر وباطن، ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. ما الذي يجب على المجتمع الإسلامي أن يفعله تجاه هذا الإنسان؟ كيف يعامله المجتمع الإسلامي؟ يعني الدولة كيف تعامله؟ القضاء كيف يعامله؟ يعامل على أساس أنه مسلم، لأننا مكلفون من قبل الله بأن نحكم في دنيانا هذه بالظاهر، وأن نكل السرائر والبواطن إلى محكمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لا الرسل يستطيعون أن يخالفون هذا القانون، ولا من بعدهم من باب أولى من الأئمة والحكام وقادة المسلمين. طيب، ما هي هذه الخصال؟ إذا تمن خان، أول خصل، إذا تمن خان. كلفت إنسانا بالقيام بأمر، وأتمنته على ذلك، أودعته سرا من الأسرار وأتمنته على هذا السر، وأظهر لي الموافقة على ذلك، وأظهر لي أنه سيكون أمينا على ما قد استودعته من السر أو من المهمة. ثم إنه ما لبث أن خان هذا الذي تمنته عليه أيا كان الأمر. هذه خصلة من الخصال التي تدل على النفاق، يعني تدل على أن هذا الإنسان مع الله أيضا كذلك. عرفنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا تمن خان، ائتمنت صاحبك على سر، ائتمنته على مهمة، سافرت جعلت أهلك أسرتك أمانة عنده، وديعة أودعتها لديه، جعلته صندوقا لحفظها، وأظهر لك الاهتمام والصدق والإخلاص وما إلى ذلك، ما إن أدرت ظهرك حتى خان هذه الأمانة فأساء إلى أسرتك، ضيع ما قد كان ينبغي أن يحرسه وأن يعني ينفذ ما قد وعد به. هذا يقال عنه هذا الإنسان خان الأمانة. خيانة الأمانة تدل على نفاقه. السؤال الذي يرد هنا هو التالي: ما علاقة النفاق في أمر يكون بين الإنسان وأخيه الإنسان؟ النفاق أمر علاقته بين العبد وربه، طيب، والرجل الذي ائتمن على أمر فيخون من ائتمنه، هذه علاقة بين إنسان وإنسان. طيب زيد من الناس خان صاحبه، يتمنه على أسرته لكي يسافر فيقوم بمهمة من المهام، فخان هذه الأمانة التي تمن عليها. طيب قصارى ما في الأمر أنها خيانة بين شخص وشخص، لماذا نستنبط من ذلك أن هذا الإنسان إذا سيكون خوانا للأمانة مع ربه أيضا؟ الجواب: لأنه الخلق واحد، فمن كان خائنا لأي أمانة ائتمنها فمعنى ذلك أن هذا التبع كامن فيه بقطع النظر عن الذي ائتمنه، سواء كان الذي ائتمنه شخص مثله أو كان الذي ائتمنه على ذلك مولاه وخالقه، نفس النتيجة. هذا جواب. الجواب الثاني وهذا الأهم: أنا عندما أسافر وأجعل أسرتي أمانة عن جاري، أو أضع أموالي أمانة عند جاري وأقول يا هذا أرجو أن تكون وفيا بالعهد وأن لا تخون ما قد ائتمنتك عليه، قل نعم نعم اطمئن بالا وسأكون وفيا وسأحل محلك في كل شيء. الواقع أن هذه العلاقة التي قامت بيني وبينه جذورها علاقة دينية، جذورها حكم من الأحكام الربانية، يعني عندما ائتمنته أصبح هو مكلفا بأن يكون أمينا، هو مكلف بأن يكون أمينا من قبل من؟ ليس من قبلي، وإنما من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا خان الأمانة، الصورة أنه خانني أنا، لكن الحقيقة أنه خان رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنني عندما أتمنت جعلت الله شاهدا على ذلك. فهو عندما يخون في الظاهر يخون أخاه أو جاره، لكنه في الحقيقة ونفس الأمر يخون من؟ يخون المولى جل جلاله. وهذا دليل على أنه يعاني من خصلة نفاق. هذا الكلام أظن واضح. ثم نقف بشيء من الدقة عند كلام سيدنا رسول الله حتى لا نبالغ. يعني يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. الخصلة الأولى ما هي؟ إذا تمنخ. إذا تمنخ هذا التعبير منه عليه الصلاة والسلام دليل على أن المسألة طبع له. إذا تمنخ، إذا هذه الكلمة حرف الزمن يعني الاستمرارية. إذا تمنخ تمن يخون طبعه أنا ذلك من مرة من المرات خان. أنا زيدا من الناس يرته نفسه غلبه الشيطان فخان. لولا ذلك صدر منه هذا. ولا لا نقول انه هذا الانسان فيه خصله، لانه ما في خصله، لكن مره واحده خصله اي طبيعه عنده، الا اذا كان ذلك متكررا لديه. فالمساله فيها نوع من يعني يطمئن الانسان، لانه بجوز واحد يقول لك والله انا بزماني صارت معي وخنت الى اخره، اذا انا فيه شيء من النفاق. لا، انما يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يكون الرجل من طبعه ان يخون الامانه. هذه شغله خطيره اذا في خصله من النفاق. الخصله الثانيه: اذا حدث كذب. كذلك لاحظوا اذا ظرف لما يستقبل من الزمن. اذا يعني ما دائما، كأنه يقول كلما حدث كذب. طبع عنده إذا حدث كذب. إذا هذه الخصلة هي الأخرى تدل على أن فيه خصلة من النفاق. إذا عنده الخصلة الأولى والثانية صار نص منافق، يعني نص إيمان ذهب وحل محل ذلك النصف النفاق. إذا حدث كذب، لماذا؟ ما هي علاقة الكذب بالنفاق؟ هذا الإنسان عندما يكذب يكذب عليك، يكذب على أخيه، يكذب على جاره، يكذب على زبائنه. طيب قد نقول ما يكذب على ربه عز وجل، بس هم يكذب على الناس. لا، لا يكذب هذا الإنسان ويتخذ الكذب لنفسه ديدنا إلا وهو يكذب على الله، لأن الله سبحانه وتعالى حرم عليه الكذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويأمر الباري عز وجل الإنسان دائما أن يكون صادقا. فالإنسان الذي سمع هذا الكلام وعرف أن الله يراقبه، يسمع كلامه، يرى تصرفاته، ومع ذلك فقد اتخذ من الكذب ديدنا له. طيب إذا هو في الظاهر يكذب على الناس وفي الباطن يكذب على من؟ على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال له الزبون: نعم، كم تساوي هذه البضاعة التي عندك؟ قال: والله هذه البضاعة رأس مالها علي كذا، وأنا أربح عليك عندما أبيعك إياها 5%. نعم، فقط في حين أنه كان فيما يقول، لا هو اشتراها بهذا المبلغ الكبير الذي يقول، ولا ربحه يقف عند 5%. يقول يعني هذا الكلام أكيد، لكن نعم أنا أؤكد لك هذا الكلام، ويجعل الله شهيدا عليه على هذا. الصورة أن الكذب بينه وبين زبونه، والحقيقة أن الذي يكذب عليه إنما هو الله. ولولا نفاق سار في نفسه ومستقر في فؤاده لم يتخذ هذا الموقف أبدا. ولو فرضنا أن نفسه غلبت عليه مرة مرتين، لا يتخذ من ذلك طبعا له، وإنما يتحدث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمن اتخذ من الكذب ديدنا. والكذب من شر أنواع المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي أيضا. لأنه يعلم أن الله يراه وأن الله يسمع. يعني بل عز وجل يقول لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، يقول وهو معكم أينما كنتم. ويقول لسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام عندما قال قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، عندما أمر الباري عز وجل سيدنا موسى ومعه أخوه هارون أن نذهب إلى فرعون يدعي الربوبية، كيف؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هل هذا الكلام خاص بسيدنا موسى؟ لا، هذا ينطبق على كل فرد منا، وكأن الله يقول لكل واحد واحد واحد منا نعم إنني معك أسمع وأرى أينما كنت. نعم الله يعلم ما تغير الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ماذا قال بعد ذلك؟ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسائر بالنهار. سياق، طيب إذا كنت أعلم أن الله هكذا يراقبني، مستحيل أن أكذب إذا كنت أؤمن بالله حقا وأعلم أنه يراقبني ويسمع كلامي ويرى خلجات نفسي، مستحيل أكذب. فإذا اتخذت الكذب ديدنا وجعلت من ذلك طبعا لي، فمعنى ذلك أن مراقبتي لله غائبة، وأن قيمة وجود الله عز وجل ورؤيته لي وسماعه لكلامي ممحوة، وهذا هو النفاق. إذن هذا الإنسان يعاني من خصلة من النفاق. الخصلة الثالثة إذا عاهد غدر. عاهد، ما الفرق بين إذا اؤتمن خان وبين إذا عاهد غدر؟ في التباس فرق كبير. إذا اؤتمن خان أي وجعلت أسرتي أمانة عنده، جعلت صندوقي المالي أمانة عنده، جعلت بستاني، جعلت أمري، جعلت أولادي أمانة عنده وليس مآتي، هذا يسمى ائتمان. أما المعاهد، المعاهد ما في شيء أعطيته إياه، لا. نعم أقول لزيد من الناس هل تعاهدني بأن تكون صادقا معي في علاقتنا التجارية، في علاقتنا الأخوية؟ هل تعاهدني بأن تكون مخلصا لي وأن أكون مخلصا لك؟ تعهد على أي شيء. عاهدت أن بكرة عند على بكرة مع الفجر بنلتقي في المكان الفلاني، أي أنت عاهدت؟ عاهدت أن تعطي مبلغ من المال وفاء لدينه ريثما تحل أزمته المالية. عاهدته أن تعينه على أمر من الأمور، مشكلة من المشكلات تحل ولا، هي معاهدة. ثم إنك لم تفي بهذا العهد. عاهدته ولم تفي. الذي لا يفي بالعهد ماذا يسمى؟ غادر. وعدم الوفاء بالعهد يسمى غدر. وهذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، وإذا عاهد غدر. عاهد أن يشتري معه وقال لا تبيعها أنا سأشتريها منك بالمبلغ الذي اتفق عليه. طيب وفي عقد، هذا وعد، وعد اطمئن الرجل إلى هذا ولم يبيع المتاع، وجاءت فرصة وفرصة وفرصة وفرصة ولم، ثم إن الرجل قال والله بطلت. ماذا نقول عن هذا الإنسان؟ غدر العهد. وهذا من أخطر الصفات التي تدل على النفاق، والقرآن ينوه بهذا وينبه إلى هذه الأهمية. لاحظوا عندما يقول الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قبل كل شيء قال الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، فمن لم يفي بعهده مرة مرتين بتوب مشكلة، لكن من جعل الغدر بالعهد ديدنا له فذلك دليلا من الأدلة القاطعة على أن فيه خصلة من نفاق. طيب شو علاقة الخصلة اللي هي معاملة بين زيد وزيد بالنفاق التي هي معاملة ما بين العبد وربه؟ العلاقة هي التالية: من كان غادرا للعهد الذي بينه وبين أخيه فلا ريب أنه سيستمر الغدر في العهد الذي بينه وبين ربه. وعمليا عندما يغدر أخاه هو في الصورة غدر أخاه، لكن في الواقع غدر من؟ غدر الله. لماذا؟ لأنني عندما عاهدت أخي جاري فلان على أن أخدمه بالمسألة الفلانية، على أن أشتري منه، على أن أبيعه، على أن أساعده إلى آخر ذلك، عندما أعاهده يقول لي الله عز وجل: أنت ربطت نفسك بعهد وعليك أن توفي هذا العهد. الآن تحولت العلاقة مما بينك وبينه إلى علاقة بيني وبينك، أنت عاهدت له، لكن الشرع يقول عليك أن تفي بعهدك. لاحظوا العلاقة تحولت في الحالة مما بيني وبين هذا الإنسان إلى عهد بيني وبين الباري سبحانه وتعالى. هذا كلام واضح، ولذلك يعد هذا الإنسان منافقا. فكيف إذا كان العهد بينه وبين الله وغدر؟ قلت: نعم يا رب، سأنفذن أوامرك، أنا مؤمن بك، سأنفذ العبادات التي كلفتني بها، وسأنتهي عن المحرمات التي نهيتني عنها، ولسوف ألتزم النهج الذي بصرتني به. هذا عهد، عهد. وبعدين تركت الصلاة، وبعدين اشتكيت المحرمات، وبعدين المنهج الأخلاقي والدين الذي أمرني الله عز وجل اللي تحولت عنه. إذن أنا ماذا صنعت؟ غدرت العهد وهو عهد بيني وبين الله عز وجل. ومرة أخرى أقول: إذا كان الغدر مرة مرتين ثلاثة ثم عدت ما مشكلة، لكن إذا كان دابي الغدر فهذا دليل من الأدلة الواضحة على النفاق، على النفاق. المسلم عندما يقول أنا مسلم، أو المجتمع عندما يقول نحن مجتمع إسلامي، نحن مجتمع مؤمن بالله عز وجل وما إلى ذلك، وفي مناسبات يتلى كتاب الله عز وجل، وتقام الحفلات بمناسبة المناسبات الدينية المختلفة، هذا عهد، هذا كله عهد من هذا المجتمع من أفراده مع الله عز وجل. ثم نظرنا إلى هذا المجتمع وإذا به يرتكب المحرمات، يرتكب الموبقات، بعيد عن الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مجتمع غادر، وذلك يعني أنه مجتمع منافق، فيه خصلة من خصال النفاق. هو مع الأسف مجتمعاتنا الإسلامية اللي أخلو من هذه الخصال التي هي من علامات النفاق. ما هي الخصال؟ كلها موجودة ولا بعض منها موجودة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. لكن باختصار، مجتمعاتنا الإسلامية ينطبق عليها الكثير من هذا الذي يقوله المصطفى، مو بس مسألة تتعلق بفرد المجتمع، يعني الهيئة الاجتماعية المتمثلة في دولة. نعم، أخطر عندما تكون متلبسة بهذا الشيء، تؤتمن فتخون الأمان. يكون هناك حديث عن الإيمان ثم يغطى هذا الحديث بالكذب، تتم المعاهدة مع الله بالألفاظ، يتم الغدر بالسلوك. هذا دليل على أن الوضع ليس كما نقول، والأمر على خلاف ما هذا الأمر. الخصلة الرابعة والأخيرة، وإذا خاصم فجر. ما معنى إذا خاصم فجر؟ الخصوم عبارة عن الخلاف. رجل يزعم أن له حقا عند جاره، جاره لم يعترف بهذا الحق، قال لا ليس لك عندي شيء، اختصم. هذا يدعي أن الحق معه، والآخر يدعي أن الحق معه، ليس خصومة. ما ينبغي أن تتحول الخصومة إلى فجور، والفجور ما هو؟ أن يخرج أحد الطرفين من قوله فيكذب ويظلم ويقتل ويسفك ويسرق ينهب يؤذي. هذا الإنسان شو سوى؟ حول الخصومة إلى فجور. مكان أنت خاصم صاحبك المسألة، فدع يعني ضم هذه المسألة، ناقش بهذه المسألة، اسميت الأدلة القاطعة أنك أنت صاحب حق بهذه المسألة، لكن ما الموجب لأن تترصد له فتؤذيه بضرب، تؤذيه بسرقة، تؤذي أمر من أموره فيه مصلحة، تحاول أنه هذه المصلحة ما تتحقق، تروح تعمل عليه وشاي، تعمل عليه كذا. حولت الخصومة إلى فجور، كن شريفا في خصومتك. ولكي تكون شريفا في خصومتك ينبغي أن لا تحول الخصومة إلى فجور. في مسائل، في موازين، هذه الموازين تلجأان إليها تظهر الحق وتبين من المحق ومن المبطل، ومن ثم فإن المسألة تنتهي. لكن أن تنتقم بسبب هذه الخصومة من خصمك فهذا هو الفجور. الفجور هو أن ينتقم الشخص من خصمه بسبب هذه الخصومة، هذا غير جائز. فإن فعل الإنسان هذا وكان ذلك طبعا له، فذلك دليلا على أن هذا الإنسان يعاني من خصلة من خصال النفاق. فما الحكم فيما إذا كان هذا الإنسان إذا تمن دائما يخون، وإذا حدث دائما يكذب، وإذا وعد دائما يغدر، وإذا خصم دائما يفجر؟ أولا واحدا هذا الإنسان منافق، منافق نفاقا تاما، يعني لو كشفت عن باطنه لرأيت أن باطنه يكذب لسانه، فهو منافق. ومع ذلك كيف نعامله في دار الدنيا؟ نعامله على أنه مؤمن، لكن نتقي سلوكه، نحذر فجوره، نحذر غدره، نعاقبه إذا غدر، هذا شيء ثاني، لكننا لا نلبسه تهمة الكفر كما يفعل بعض الذين يستعجلون بالتكفير، لهم هواية التكفير على طول، لا، هذا ما بيجوز. نعم، هذا الكلام غير جائز. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجتمعه في المدينة المنورة كثير من المنافقين، ولكن هؤلاء المنافقون كانوا يعاملون على أنه مسلم، ولم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتقص من حقوقهم الإسلامية شيئا. نعم، ولو جاز اليوم أن نحيل بعض من نظن أنهم منافقون إلى قائمة الكفار لكان عبد الله بن سليم أولى بذلك، بل عبد الله بن سبا ابن السوداء الذي كان سبب الفتن في عهد سيدنا علي رضي الله عنه، سبب الفتن في وقعة الجمال وغيره. طيب كيف كان يعامل؟ على أنه مسلم، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ومن قال ذلك فقد أمرأ لدينه وعصر نفسه. يوم القيامة محكمة رب العالمين شيء آخر. نحن ننصح، نحن نحذر من النفاق، هذا كله يجب، لكننا دون أن نحدد أن فلان منافق، مثل ما نطعم منافق نطعم كافر أبدا، ما دون أن نتعلم أحدا من النفاق. هذا الأمر الذي ينبغي أن نعلمه. هذا الكلام ينبغي أن يسمعه قادة العالم العربي والإسلامي. هذا الكلام لا ينطبق فقط على أفراد الناس. اليوم قادة العالم العربي والإسلامي ينطبق عليهم هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ. مسلمون مؤمنون يعني منضبطون بأوامر الله، كل معنى الكلمة بالمناسبات يتحدثوا، وبعض منهم مرسل يبدأ كلامه إلا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بعض الملوك أبدا، لا بد أن يجيباج من سطرين ثلاثة من البسملة والحمد لله وما إلى ذلك. ولما تبدأ نشرة الأخبار وأثناء نشرة الأخبار يصيب الأذان، لازم نشرة الأخبار توقف ويطلع صوت المؤذن. يا شهادة كبيرة ما شاء الله. نعم، هم عاهدوا الإسلام. أين التطبيق؟ ما في تطبيق. تطبيق مخالف تماما. يعني التيار التطبيقي الذي نراه كله يتناقض مع هذه الدعاوي الكلامية واللسانية، بل يتنافى مع التعامل مع مشاكلنا ومصائبنا الدينية ومصائبنا الاجتماعية، يتنافى مع ذلك. هذا ينطبق على هؤلاء الناس قبل أن ينطبق على الأفراد. أنا سمعت ولم تكن تكد أذني تصدق. إطلاق أن بعض طائف من الملوك والحكام العرب اهتموا اهتماما بالغا إلى درجة أنهم اجتمعوا مع بعض في خندق واحد وفي كفاح مشترك وتعاهدوا للوصول إلى نتيجة واحدة وبجهود مشتركة، واستثاروا مع أعمال وأنشطة شعوبهم. لماذا؟ في سبيل أن يردعوا العدو الجاسم على أرضنا. لا لا لا، في سبيل اكتشاف أجمل صوت غنائي. نعم تتمتع به الآذان. والله يعني لم أكن أصدق ذلك، لم أكن أصدق الله الإعلام العربي استنفر لهذا الأمر إلى الساعة الرابعة صباحا وهو ينقل من مكان إلى مكان إلى مكان مع الأعصاب مشدودة والأعمال مشتركة والجهود واحدة. نعم الملوك والحكام الرؤساء أكثرهم يتهافتون ويتحسون ويتصلون ويتسألون ترى من الذي سيكسب هذا الرهان. والدم القاني للأمة لا يتقطع ولا يزف، والنزيف مستمر، والأمة تعاني أحلك الظروف التي مرت بها في تاريخها الإسلامي إلى هذا اليوم. معقول؟ معقول يكون في بأوقاتهم أو بنفوسهم أو بأفكارهم ما يجعلهم ينصرفون كل هذا الانصراف إلى هذا الأمر وأنتم مسلمين يا ملوك؟ كيف بيجمع بعقلي بين ملك اول ما يبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومدري ايش، وبين اهتمامه الشديد بتلك التي نجحت وبتهنئته لها وما الى ذلك. مصر كبير ترى، العراق ابتهرت وبغداد ابتهرت منها لان فلانه فازت بهذه الدرجة. نعم أنا لي موقع على الإنترنت ومنذ شهرين توقفت عن ما كنت أسمي كلمة الشهر. كنت نعم وجه كلمة اسمها كلمة الشهر تتعلق بأخطر الموضوعات في العالم العربي والإسلامي. منذ شهرين نعم يعني أصابتني حالة إحباط فلم أعد أكتب، لكن البارحة عدت فكتبت هذه الكلمة ونزلت اليوم إن شاء الله في موقع وعنوانها ماذا أقول؟ أسأل الله سبحانه، كنت أتمنى أن أكون مبالغا، نعم، لكن الواقع هكذا. سوبر ستار أجمل قبر لأتعس أمه، هذا هو العنوان في الواقع، أجمل قبر سوبر ستار كان لأتعس أمه، هي التي قضت أن تكون أتعس أمه، هي التي نسجت لنفسها هذه العاقبة الشنعاء. لا ناس في مين على رسولين ده ما في داعي، الغناء ماشي والكل ماشي والفن ماشي، لا تخافوا عليه، ما ما ما يعني مصيره ما بيخوف، ما في داعي انه انتم على مستوى القاضي وعلى مستوى وزارة الاعلام وعلى مستوى الحكام والملوك زيدوا البلاء بلاء وتستثيروا الشعوب بشكل ديمقراطي لك حتى نعرف من هي او من هو الذي ينبغي ان يفوز باجمل صوت غنائي، نعم، تسعد به الامه عندما تشنف اذانها. نحن ما عملون سكروا باب الفن، الامه ولا ما ان باب الفن مفتوح، ما ان احد يسمع، ما ان بالاذاعات والتلفزيونات ما يصير في طرب وما يصير في دوله، كل ما كان الكلام، لكن الا المسألة لا تزيدوها إلى درجة الجنون. موضوع ماشي بطبيعة الحال، إيش عم بقول لك إنسان ليش؟ موضوع ماشي بطبيعة الحال، هيج مشاعر هالشعب المسكين، المكلوم، المحروم من حقوقه، هيج بشره وملك. تعال تعال، تعال انتخب، من أجمل صوت، من أجمل كذا، ليش يا عمي ليش؟ إذا عندكم قدرة أنكم تجوا توجهوا مشاعر شعوركم، عواطف شعوركم، تبصروها تجمعوها لإيجاد تيار واحد مشترك يتعالى بهذه الأمة عن وهبتها ويسمو بها عن جراحها وتقف في وجه هذا البلاء الأطم، هذا اللي أنتم لازم تعملوه. نعم، هذه الصفات التي يقولها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليت انها كانت تنطبق على الافراد وكان القاضي والحكام بعيدين عنها. نعم، لكنها والله اول ما تنطبق تنطبق عليه. في الصوره وفي اللفظ مؤمنون مسلمون الى اخر ما هنالك كما قلت لكم. نعم، في بعض الاحيان كانوا يقولوا لي ما شاء الله كان بين الفلانيين لازم يصير مش الاخبار المذيع لازم بسم الله الرحمن الرحيم، شو بدك اكثر من هيك؟ اي نعم، لازم يصير وقت السلام بوقف المذيع بيقول حان وقت صلاه الظهر كذا كذا في التوقيت المحلي الاخر. لك يا اخي هذا هو الادعاء، هذا هو الوعد، فاين هو التطبيق؟ ورسول الله يقول اذا وعد غدر، عندما يكون هذا وعد اسمه، عندما اوصل الى صوت المؤذن وإنما أقول الحمد لله رب العالمين، يقول لي الله أين حمدك؟ أين هو الدليل على أنك تحمدني؟ الحمد ينبغي أن يكون ملتزما بأوامر الله، شاكرا لنعم الله. كلمة الحمد لله كلمة كبيرة يا أيها الإخوة، مصداقها نعم دليل في أعناقنا. عندما أقول يا رب الحمد لله، ماذا تعني هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تعني يا رب أنت المعبود بالحق، وكل ما يطلب من النعم وكل ما أتمتع به من متع كل ذلك آت من عندك، وأنا أعاهدك بأن أوفي حق نعمك هذه لأنك أنت رب المحامد كلها. فيا رب أنا أعاهدك بأن أكون وفيا بالعهد وأن أحمدك وأشكرك على نعمك. إيه الشكر؟ هذا كلام ادعيته إذا لم ألتزم بأوامر الله، إذا لم أصرف نعمه إلى ما قد أمرني به الله. باري عز وجل لا يقبل مني هذا الكلام، يقول يوم القيامة وعدت ثم غدرت وأتمنت فخنت. هذا الشرع أمامي يتمنى الله سبحانه وتعالى عليه، أليس كذلك؟ نعم، والله يا أيها الإخوة هذه كلمة إنسان مجروح. نعم، أنا يعني أتمنى أن القادة بلادنا العربية ما يكونوا هيك، لا نكون إيه في حالة استنفار، لكننا في حالة حماد. كل يوم عم يتقتل من المسلمين المئات. نعم، إذا نظرنا إلى العالم العربي والإسلامي المتنامي الأطراف، في عندك مشاعرك بعواطفك مساحة واسعة لهذا الشيء. اترك الأمور على طبيعتها. مرة أخرى أنا أقول لست من المتطرفين، لا أقول تهربوا التلفزيونات والإذاعات من الغناء، ما بحكي هذا الكلام أبدا ولا قلته. ليكن هذا الأمر ماشيا على سجيته، لكن لا تجعلوا من الساق الجارية طوفان. ساق الجارية لا تسدوها ولا تجعلونها طوفان. اللهم أسألك أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم إني قد بلغت، فاشهد يا رب العالمين استنكارنا لهذا الاهتمام الكبير العجيب العجيب العجيب بهذه المسألة التافهة الغريبة. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا وقفنا لبابك معترفين بتقصيرنا مقرين بسوء حالنا، والتصقنا بأعتاب كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، وبسطنا كف البراءة إلى سماء رحمتك. فنسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبإيماننا بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد وبثقتنا بحكمتك ورحمتك وبحسن ظننا بك أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا. ألزمنا اللهم سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم إن قلوب عبادك بين إصبعيك تقلبها كما تشاء يا رب، وجه قلوب قادتنا إلى ما يرضيك يا رب. املأ قلوب قادتنا بمحبتك بمخافتك بتعظيمك بمهابتك يا رب. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم اجمع كلمتهم على ما يرضيك. اللهم أعزهم بدينك. اللهم اجمع كلمتهم تحت مظلة العبودية لك لا لغيرك يا مولانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بدموع السكالة، ونسألك الله وبقلوب عبادك المؤمنين الذين يستشهدون كل يوم في سبيلك، ونسألك اللهم بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، ونسألك اللهم بعبادك الشرس الغبر الذين لو أقسم عليك أحدا منهم لأبررت قسمه، نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين المقهورين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، طهر أرض العراق، طهر أرض أفغانستان، طهر أرض فلسطين من سائر الطغاة المالكين أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم سواء كنا أهلا لأن تستجيب دعانا أم لا، سواء كنا أهلا لأن تنصرنا أم لا، فإنا نسألك أن تنتصر لدينك، انتصر لإسلامك، انتصر لقرآنك يا مولانا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت في محكم تبيانك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وها نحن نستغيث بك كما استغاث بك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه البراءة الكرام. نستغيث بك صادقين آمنين تائبين لربنا حامدين. واترك باب كرمك وجودك بيد المزية والهوان، بيد العمودية والمسكنة يا رب العالمين. نسألك ونحن مساكينك ونحن فقراءك واقفون ببابك ألا تردنا عن بابك خائبين يا رب. فقراءك ببابك، مساكينك ببابك، البائسون من عبادك الشعث ببابك أكرم بهم خائبين يا الله. إلهي إنك أكرمتنا إذ جمعتنا في هذه الرحاب، أكرمتنا إذ وألهمتنا أن نبسط كف المسألة إلى بابك الكريم، فكما أكرمتنا بإدخالك إلى رحابنا بإدخالنا إلى رحاب كرمك وجودك، فأكرمنا بالاستجابة، أكرمنا بالاستجابة، إنك أنت الكريم الوهاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك، وأنت الإله الذي لا تضيع عنده الودائع، وقد استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمالنا، نسألك اللهم أن تستجيب دعانا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في أمالنا وأن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة، وأنت ربنا المطلع على السرائر، تعلم ما نخفي وما نعلم، ولا يخفى عليك من شيء في الأرض ولا في السماء. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد النبي الأمي حبيب العام القدر العظيم الجاهل على آله وصحبه وسلم تسليما.